اللهم صل على محمد وآل محمد، فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ أثره. تقدم شرح هذه الكلمات وبقي تطبيقها فقط، فإنه ضمير فعل لا يكاد يصح، أي لا يمكن أن يصح تنزيل جزء الموضوع، تنزيل جزء الموضوع، فالحرمة جزء من الموضوع. فالحرمة جزء من الموضوع، والجزء الثاني ما هو؟ هو القصد. بل فحرمة الخمر مثلا والجزء الآخر هو القصد، أي الخمر المقطوع به يجب التثبت له، فالأثر ما هو؟ هو الحكم المترتب على موضوعه بعد تمامية الموضوع بكلا جزئين. فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع، يعني إذا كان الموضوع مركبا من جزئين، الحرمة مثلا أو الوجود مثلا والقصد، أو قيده، أي قيد الموضوع، أي قيد الموضوع بما هو أرجوك، إذا كان بنحو القيد كان حرمة الشيء أو وجود الشيء تمام الموضوع، وكان القصد شرطا له، بما هو كذلك، أي بما هو جزء الموضوع أو قيد الموضوع بلحاظ أثره، بلحاظ أثره، الضمير في أثره يرجع إلى الموضوع، والأثر هو الحكم المترتب على موضوعه، فيقول ما لم يتم الموضوع بكل أجزائه وشرائطه لا يعقل أن يترتب عليه الحكم، بل في لحاظ أثره إلا فيما كان جزءه، أي جزء الموضوع الآخر. الجزء الأول كان هو حرمة الشيء، كان هو وجود الشيء، إلا فيما كان جزءه، يعني جزء الموضوع الآخر وهو الفقر، وهو الفقر، أو إلا فيما كان جزءه الآخر أو ذاته، أو ذاته، يعني ذات الموضوع، يعني إذا لو كان القطع تماما الموضوع، فيما لو كان القطع تماما الموضوع مفرزا بالوجدان والبلد، كما تقدم في الشروط الأربعة، تارة يكون كل من الجزئين مفرز بالوجدان، وتارة يكون كل من الجزئين مفرز بالتعبد، وتارة أحدهما مفرز بالوجدان والآخر بالتعبد، بل مفرزا بالوجدان أو تنزيله، أي الجزء الآخر في عرضه، أي في عرض الجزء الأول، أي في عرض الجزء الأول، إشارة إلى أنه إذا كان في عرضه لا مانع من ذلك. المشكلة لو كان التنزيل للجزء الآخر في حول الجزء الأول، يعني يجب أن يثبت بالمطابقة الجزء الأول في المرتبة الأولية، ثم أولا بعد ذلك بالملازمة يثبت الجزء الثاني، فإن هذا يستلزم الدور كما تقدم، أو تنزيله في عرضه فلا يكاد يكون دليل الإمارة الدال على من؟ على مبدأ الإمارة، أو الاستصحاب الدال على من؟ على المتيقن، أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع، جزء على تنزيل جزء الموضوع. لا يتمكن أن يكون دليل الإمارة أو دليل الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع. من هو جزء الموضوع؟ هو الحرمة للشيء، هو الوجوب للشيء، هذا جزء الموضوع. الجزء الثاني من هو الذي يريد إثباته بالملازمة؟ هو القطع. دليلا على تنزيل جزء الموضوع وهو الحرمة أو الوجوب، دليل اكتبوا لا بأس بالعبارة لأن العبارة معقدة، على تنزيل جزء الموضوع وهو إن المؤدى أو المستصحب، وهو إن المؤدى أو المستصحب ينزل منزلة الواقع، ينزل منزلة الواقع، فإنه لا أثر له ما لم يحصل التنزيل للمجموع بنحو عرضي. دليلا على تنزيل جزء الموضوع الآخر ما لم يكن هناك دليل آخر، ما لم يكن هناك دليل آخر على تنزيل جزءه أي الموضوع، على تنزيل جزءه أي الموضوع الآخر كالخمرية، كوجود صلاة الجمعة وجودا كان أو صلاة كما تقدم مثلا، فيما لم يكن الجزء الآخر، فيما لم يكن الجزء الآخر محرزا حقيقة، يعني إما بالوجدان أو بالتعبد في عرض واحد. إذا كان بهذا النحو لا إشكال فيه، أما فيما لم يكون بهذا النحو بأن كان تنزيل أحدهما سواء كان بالوجدان أو بالتعبد ثم على أثره وفي صعوده يترتب الآخر، قال المصنف يستلزم الدور. وفيما يعني وأما فيما لم يكن دليلا على تنزيلهما بالمطابقة، نحن نحتاج إلى تنزيلهما معا دفعة واحدة في عرض واحد بالمطابقة، أما تنزيل أحدهما بالمطابقة ثم تنزيل الآخر في طوله فلا يفيد. وأما فيما لم يكن دليلون على تنزيلهما جزء الموضوع أو الموضوع وقيد الموضوع بالمطابقة، متى يكون هكذا؟ كما فيما نحن فيه التنزيل فيما نحن فيه طولي وليس بعرضي، على ما عرفته لم يكن دليل الإمارة أو دليل الاستصحاب، لا فرق في ذلك، لم يكن دليل الإمارة أو دليل الاستصحاب. دليل الإمارة وهو صدق العادة، صدق الثقة، يعتبر الظن المفتوح كالقطع. دليل الاستصحاب لا تلقب اليقين للشك، دليل على ما عرفته لم يكن دليل الإمارة دليلا عليه، يعني على التنزيل الآخر، عليه أي على التنزيل الآخر أصلا. يعني أصلا ما المراد من أصلا؟ يعني بتاتا وكلا، ما المراد من بتاتا وكلا؟ يعني إن تنزيل أحدهما بالمطابقة لا يفيدك أبدا ولا يفيدك حتى في تنزيل ذلك الجزء بالمطابقة، لأن الموضوع مرتب من جزئين فيجب ثبوته أولا حتى يترتب عليه الحكم. فتنزيلك بالمطابقة لأحد الجزئين لا يكون تنزيلا حتى لذلك الجزء الأول فضلا على الجزء الثاني. بل لم يكن دليلا، لم يكن دليل الإمارة دليلا عليه أي على الجزء الآخر أصلا، فإن دلالته أي دلالة دليل الإمارة على تنزيل المؤداة وهو التنزيل الأول بالمطابقة، على تنزيل المؤداة وهو التنزيل الأول بالمطابقة وهو وجود الشيء أو حرمة الشيء، واضح مثلا؟ بأن ننظر إلى ما شاهدناه بدليل الإمارة أو بدليل استصحاب وننزله منزلة القصد حتى بواسطته ننزل الثاني منزلة الموضوعية، هذا هو التنزيل الأول. فإن دلالة دليل الإمارة أو دليل الاستصحاب لا فرق في ذلك على تنزيل المؤداة وهو هذا بالله هو التنزيل الأول، فتوقف هذه يتوقف هذا عموما هذا التنزيل يتوقف على دلالته أي دليل الإمارة، على دلالته أي دليل الإمارة على تنزيل القطعي بالواقع التعبدي، على تنزيل القطعي بالواقع التعبدي منزلة القطع بالواقع الوجداني، هذا التنزيل الأول. يجب أن ننزل أولا دليل الإمارة منزلة دليل الإمارة التعبدي أو الاستصحاب منزلة منزلة القريحية منزلة القطع بالواقع، تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة. الثاني يكون بالملازمة، الأول يكون بالمطابقة والثاني يكون بالملازمة، ولا دلالة لدليل الإمارة منزلة الواقع، ولا دلالة لدليل الإمارة منزلة الواقع كذلك أي على تنزيل القطع، كذلك أي على تنزيل القطع بالواقع التعبدي منزلة القطع بالواقع الوجداني وهو الذي نريده، وهو الذي نريده إثباته بالملازمة، وهو الذي نريد إثباته بالملازمة لا دليل كذلك إلا بعد دلالته دلالة دليل الإمارة على تنزيل المؤداة، هذا التنزيل الثاني توقف علينا على التنزيل الأول، إلا بعد دلالته أي دليل الإمارة على تنزيل المؤداة وهو التنزيل الأول. يجب أولا أن يكون التنزيل للمؤداة ثابت حتى ننزل هذا القط منزلة منزلة الموضوعية بالملازمة، يعني يجبني أن أحدهما يتوقف على الثاني، المطابقة تتوقف على الالتزام، الالتزام يتوقف على المطابقة، والمطابقة لا تكون بجزء منها ثابتة إلا بجزء آخر وهو الالتزام. بل فإن الملازمة كلمة فإن الملازمة يريد أن يشير بواسطتها إلى أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، يعني لا دلالة التزامية ما لم تكن هناك دلالة مطابقية، فإن الملازمة إنما تدعى بين القطع بالموضوع التنزيلي التعبدي وهو التنزيل الثاني، لماذا؟ فإن المنازلة إنما تدعى بين القطع بالموضوع التنزيلي وبين القطع والقطع يعني وبين القطع الحتة الثاني وهو التنزيل الأول وبين القطع بالموضوع الحقيقي وجداني واقعي. فإذا توقف الأول توقف الثاني على الأول ثم قلنا بالأول أيضا يتوقف على الثاني لأنه لا أثر للموضوع للحكم إلا بعد ثبوت موضوعه وبدون تحقق الموضوع التنزيلي التعبدي أولا وبدون تحقق الموضوع التنزيلي التعبدي أولا بدليل الإمارة أي ما لم ينزل أي ما لم ينزل المؤدى منزلة الواقع أي ما لم ينزل المؤدى للإمارة منزلة الواقع وكذلك ما لم ينزل المستصحاب منزلة الواقع لا قطعة عبدية لا قطعة عبدية بالموضوع التنزيلي. الصورة الثانية الملازمة لها لا يمكن فرضها يعني ما لم تتحقق المطابقة لا فرض للملازمة لأن الملازمة من فروعها المطابقة لا تبقى عبدية بالموضوع التنزيلي كي يدعى الملازمة. الملازمة تدعى بعد ثبوت الأول ولا أول ما لم يتحقق الثاني بالموضوع التنزيلي كي يدعى تدعى الملازمة بين تنزيل القطع به بالموضوع التنزيلي به بالموضوع التنزيلي منزلة القطع بالموضوع الحقيقي وتنزيل المؤدى من وتنزيل المؤدى منزلة الواقع ترى لا يخفى واضح يعني بالنتيجة كما تقدمت الشرح قبل اليوم على أن الثاني وهي الملازمة لا فرض لها إلا بعد ثبوت المطابقة ولما كان الموضوع لا بد من ثبوته بكلا شقين وجزئين لا بد وأن نفرض ثبوت الجزء الآخر أيضا في عرضه حتى يثبت الأثر وثبوت الآخر في عرضه يتوقف على من؟ على ثبوت الجزء الثاني وهو التنزيلي أيضا ولا تنزيله بدون مطابقتين فتوقف الأول على الثاني وتوقف الثاني على الأول كما لا يخفى فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة ثم لا يذهب عليك إن هذا إن هذا يا هذا اكتب لا بأس به إن هذا وهو إشارة إلى ما ذكره الآخر في حاشيته على الرسائل لإثبات التنزيلين فإذا لا يخفى عليك إن هذا يعني لا يخفى عليك إن التوجيه الذي ذكرناه في شرحنا على الرسائل من أنه يمكن فرض تنزيلين لترتب الحكم عليهما بأن يكون أحد التنزيلين بالمطابقة والثاني بالملازمة لو تم يعني لو لم يلزم منه التكلف ولم يلزم منه التحسس الذي تكلمنا عنه لو لم يستلزم المحذور الأول وهو التكلف وعدم الملازمة العصبية والتعسف وهو الدور لو لم يلزم هذا لو تم لكان التنزيل كاملا لجميع أقسام القطع الموضوعي الأربعة لو تم لتمكننا أن نقول على أنه كما حصل التنزيل الأول حصل التنزيل الموضوعي أيضا للأقسام الأربعة بجميعها إنه لو تم لعم يعني لكمل الأقسام الموضوعية الأربعة إلا لكن لو تم فرضية يعني ولم يكن لأننا قلنا الآن في الكفاية أنه يستلزم التعسف والتكلف ويكفي أحد المحذورين إما عدم سلامة الملازمة العقلية فتنبتا أو نقوم الدورة في المحذور العقلي، وهذا يجعلنا أن لا نقول بالتنزيلين. لا أن ولا اختصاص له بهذا التنزيل لو ثبت، بما إذا كان القطع الموضوعي مأخوذا على نحو الكفي، بل لعل الصفتية الموضوعية أيضا. واضحة؟ إذا لو تم لتم في الكشف الصريحي الموضوعي، ولتم أيضا في من؟ في القطع الصفتي الموضوعي، لكنه لم يكن. واضحة العبارة لحد الآن؟ الأمر الرابع، وقلنا لا ننسى أن العبارات مفصلة حتى ولو نتأخر في أن في أوائل الكتاب لحد مثل هذه الكلمات وهذه العبارات التي هي فروض في فروض، كلها في عالم السجود، في عالم الإنسان، يمكن أن يؤخذ كذا ويمكن أن يؤخذ كذا، لو أخذ كذا أيجيز أو لا يجيز، هل يستمع، هل يحصل منه الدور، هل يحصل منه اجتماع المثلين، هل يحصل منه اجتماع الضدين، وأمثال هذه الكلمات. هذه كلها فروض في عالم الحديث والإمكان. أما في عالم الإثبات والدليلية ما شاهدنا لها أثرا، حتى ولو حاول بعض الأعلام أن يوجه لها أمثلة، لكن في الواقع حتى توجيه الأمثلة من دار التكلف، هل يمكن أخذ القطعي بحكم في شخص موضوع ذلك الحكم، في شخص موضوع ذلك الحكم، كأن يقال إذا قطعت بحرمة شرب الخمر يحرم عليك شرب الخمر، أو إذا قطعت بوجود شيء يجب عليك ذلك الشيء، فإنه يقال لا يمكن ذلك للزوم الدوري، لأنه لا بد من حكم ثابت حتى يتعلق به الحكم، حتى عليه السلام يتعلق به الحكم، ولأن القطع هو الموضوع بهذا الحكم الشخصي، بمعنى أنه لو لم يحصل القطع بالحكم لا حكم في المقام، فيكون القطع دخيلا في تحقق هذا الموضوع، فالقطع متقدم على الحكم، تقدم الموضوع على حكمه. وبالجملة القطع بالوجود يتوقف على ثبوت الوجود حتى يحصل القطع بذلك الوجود، والمفروض تحقق الوجود على القطع بذلك الوجود. أرجو التوجه. هل يمكن أخذ القطع بحكمين؟ في موضوع ذلك الحكم، في موضوع الشخصي، كما تقدم إذا قطعت بحرمة شرب الخمر يحرم عليك شرب الخمر، إذا قطعته بحرمة شرب الخمر يحرم عليه شرب الخمر بذلك القطع بنفسه. فإذا لا حكم إذا لم أقطع، وقطعي مترتب على حكم المتأخر، فتوقف الحكم المتأخر على من؟ على المتقدم، وهو القطع الداخل في نفس الموضوع. والقطع الداخل في نفس الموضوع توقف على من؟ على نفس ذلك الحكم المتأخر المتفرع عليه. هذا دور واضح. فإذا أخذ الحكم في شخصه يكون من الأمور التي لا يقبل ولا يمكن أن تؤخذ، لأنه يترتب عليها الدور. أقرأ الكتاب لحد الآن. الأمر الرابع، لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع، أن يؤخذ القطع بمن؟ يعني نأخذ القطع في موضوعنا وهي الحرمة أو الوجود، لكن يقف القطع الذي هو نفس ذلك الخوف المتفرع عليه بحكم في موضوع نفس هذا الحكم، في موضوع نفس موضوع الحكم ما هو؟ حرمة الخمر. القطع بحرمة الخمر أخذت بحكمها، فالحكم لا يتحقق إلا بعد موضوعه، والموضوع لا فرض له إلا بعد حدوث الحكم، فيكون جورا واضحا مصرحا. بل لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفسي، يعني في موضوع نفسي وشخصي هذا الحكم. لماذا لا يمكن؟ للزوم الدور. إذا قطعت بوجود شيء وجب هذا الوجوب بنفسه، إذا قطعت بوجود شيء وجب هذا الوجوب بنفسه، إذا قطعت بحرمة شيء حرم هذا الشيء بنفسه. هكذا شيء يكون أحدهما متوقفا على الآخر. فالحكم الشخصي لا يمكن أخذه، القطع بالحكم الشخصي لا يمكن أخذه في موضوع ذلك الحكم، لتوقف الموضوع على الحكم وتوقف الحكم على الموضوع. اكتبوا. ثانيا، هل يمكن أخذ القطع في موضوع مثل الحكم؟ أولا كان شخص الحكم، يعني نفس الحكم بنفسه، مثل الحكم، كأن يقال إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة تجب عليك صلاة الجمعة بوجوب آخر. هناك الأولي بنفس الوجود، هنا بوجوب آخر، بوجوب آخر مماثل لذلك الوجوب. الوجوب الأول ما هو؟ الوجوب الذي كان في الموضوع. الوجوب المماثل هو وجوب الحكم، واضح؟ فهما مختلفان وإن كانا متماثلين، وجوب ووجوب، لكن الوجوب الأول كان في الموضوع والوجوب المماثل كان في الحكم. فيكون القطع بالوجوب، هذا القطع راجع إلى الموضوع، موضوعا لوجوب آخر، موضوعا لوجوب آخر مثل ذلك الوجوب، مثل ذلك الوجوب. فيقال هذا أيضا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ بلزوم اجتماع المثلين، أي بلزوم وجود صلاة بمثبة الموضوع بوجوب ووجبت بوجوب آخر بمثبة الحكم، والشيء الواحد لا يجب بوجوبين. واضح المثل؟ بل سيأتي يمكن أن يجب إذا اختلفت مراتب الحكم. نقرأ العبارة: ولا مثله للزوم اجتماع المثلين. اكتب ثالثا: هل يمكن أخذ القطع في موضوع حكم آخر مضاد لذلك الحكم كأن يقال إذا قطعت بوجود شيء يحرم عليك ذلك الشيء فإنه يقال لا يصح هذا أيضا للزوم اجتماع الزوجين على شيء واحد كصلاة الجمعة بأن تكون واجبة محرمة إذا قطعت لوجود شيء يحرم عليك ذلك. أنا قاطع بحرمته. إذا كنت قاطعا بوجوده كيف يحرم علي؟ إذا كنت قاطعا بحرمته كيف يجب علي؟ فها هنا ينزل التضاد، ينزل التضاد والمتضادان لا يمكن، يعني لا يمكن اجتماع القطبين المتضادين. أقل العبارة: ولا ضده. لماذا ولا ضده؟ ولا ضد للزوم اجتماع الضدين. واضح العبارة؟ نعم، اكتبوها. نعم، كل هذه الفروض مبنى شخص الحكم يلزم الدور، مثل الحكم يلزم تماثل الحكمين، ضد الحكم يلزم تضاد الأحكام. كل هذه الفروض فيما كانت الأحكام في مرتبة واحدة، وإلا فلو قيل إذا قطعت بوجود شيء اقتضاء أو إنشاء وجب فعلا. إذا قطعت بوجود شيء في مرتبة الاقتضاء والمصالح والمفاسد، أو قطعت به في مرتبة الإنشاء قبل أن يصل إلى مرتبة الفعلية، وجب فعلا. إذا قطعت بشيء، إذا جزمت بشيء أنه واجب طبقا لمصالحه ومفاسده، يجب عليك لو وصلت إلى هذه المرحلة على فرض أنك شاهدت الواقع كما تشاهد الأنبياء الواقع، وقطعت بوجود شيء وهو في مرتبة الاقتضاء قبل التشريع أو في مرتبة التشريع قبل الفعلية، يجب عليك فعلا. هذا لا مانع منه. من شاهد الأحكام في مرتبة اقتضائها قد يقال له: أنت الذي لك من هذه النفس العظيمة التي تشاهد الأحكام قبل مرتبة بعثة الأنبياء، يجب عليك أن تلتزم بسماع الإشكال هذا. أو إذا عرفت أنها أنشئت على رسول الله صلى الله عليه وآله وإن لم يبلغ ذلك الحوض، يجب عليك ذلك الشيء ولا مانع منه. فيكون اسم العبارة: فيكون الحكم الإنشائي أو الاقتضائي سببا وعلة لثبوت الحكم فعلا، فإنه لا محذور فيه، وليس من اجتماع المثلين. أو يقال إذا قطعت بوجود شيء اقتضاء أو إنشاء يحرم عليك إتيانه فعلا، فإنه أيضا لا مانع منه وليس من اجتماع الضدين. إذا قطعت بوجود شيء بحرمة شيء بوجود شيء في مقصدتنا في مقصدة الاقتضاء، إذا قطعت بوجود شيء في مقصدة الاقتضاء أو في مقصدتنا في مقصدة الإنشاء، من المعقول أن يقول لك القائل وأن يقول لك المولى والمشرع لا يجوز لك أن تسبق التبليغات والبحث والذات. أنت ولو كنت عالما بأن هذا الشيء ذا مصلحة واجبة، لكن لا يجوز لك أن تأتي به وتحقق ذلك الشيء فعلا، لأني أريد التدرج في الأحكام. يمكن إذا علمت بإنشاء شيء على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فكونه واجبا يحرم عليك أن تقوم به فعلا حتى يأتيك من طريق الرسول بأمر وبحث أو تشرين واضح. يقول هذا لا مانع منه ولا يلزم منه اجتماع الفتين. نحن الحقيقة والواقع لا يكون التكليف تكليفا ما لم يكن فعليا. يقول فمن المعقول أن يقول القائد إذا قطعت بوجود شيء، يعني إذا جزمت بمصلحته أحكام التي تستوجب الوجوب لا الناقصة التي تستوجب الاستحباب والرجحان، إذا قطعت بوجود شيء وعلمت به وبوجود مصلحته في مقصدة الاقتضاء لا أجوز لك أن تقوم به تكليف، وإن كنت عالما حتى يأتي الأمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذا قد يوجب الهرج والمرج في الأحكام، قد يوجب أن تندفع بعض الناس إلى الأحكام قبل أن يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله. الخمر كان محرما منذ عهد آدم عليه السلام، لكن الرسول صلى الله عليه وآله جار المسلمين فترة من الزمن لم ينههم نسيا باتا ومطلقا على ترك الخمر. لماذا؟ نقول لأنه يعالج النفوس معالجة يأخذها من مرحلة ومرحلة إلى مرحلة. الذي وصل إلى الحضيض بالانحطاط هذا لا يمكن أن يحمل مدارك النور حتى يخرج من انحطاطه، ثم يصل إلى إنسان سوي ويرجع إلى فطرته حتى يبلغ بالأحكام. فمن المعقول أن نقول أنك إذا قطعت بوجود حكم اقتضاء يحرم عليك أن تقوم بذلك الحكم حتى يأتيك الدستور والأمر من الرسول، أو إذا علمت بوجوده الإنشائي ما لم تسمعه من الرسول صلى الله عليه وآله لا يجوز لك أن تقوم به بل يحرم عليك أن تقوم به. يقول إذا اختلفت مقصدة الأحكام لا مانع من اختلافها، ولا يكون هذا من تضاد الأحكام. واقع العبارة بسبب الفسوس تكرارا وتكرارا، هذه كلها فروض في مصيبة الحدود والإمكان. أما في مصيبة الجليلية والإثبات فكلها لم تثبت شيئين طاقة مثلا. وفي الحقيقة إنما هذه الكلمة تعطيل للطلاب في وصولهم إلى الاستنباط بحسب العبارة. نعم يصح أخذ القاطع الذي أنا شرحناه أنه إذا اختلفت مرتبة الحكم لا مانع من اجتماع الاثنين أو اجتماع الضدين. نعم يصح أخذ القطع بمرتبة إذا قطعت بالحكم إنشاء بمرتبة كالمرتبة الإنشائية أو كالمرتبة الاقتضائية. نعم يصح أخذ القطع بمرتبة إذا قطعت بوجود الحكم في مرتبة الاقتضائي أو الإنشائي وجوبا أو حرمة في مرتبة في مرتبة أخرى منه أي من الحكم كالمرتبة الفعلية، في مرتبة أخرى منه أي من الحكم كالمرتبة الفعلية. إذا قطعت به بشيء في مرتبة الاقتضائي أو في مرتبة الإنشائي يجب عليك ذلك الشيء في مرتبة الفعلية، لا مانع منه، بل في مرتبة أخرى منه يعني شخص ذلك الحكم لا مانع منه أو مثل ذلك الحكم يجب عليك بوجوب آخر مثل ذلك الحكم وجب عليك في مرتبة الاقتضاء أو النشاء يجب عليك شخص في مرتبة الفعل ما في إشكال، هاي الصورة الأول، يجب عليك مثله في مرتبتنا في مرتبة الفعلية، يجب ضده في مرتبتنا في مرتبة الفعلية. إذا قطعت بوجوب شيء أو قطعت بحرمة شيء أو قطعت إذا قطعت بمرتبة بوجوب شيء في مرتبة الاقتضائي أو إنشائي يحرم عليك ذلك الشيء أو بالعكس على كل واضح العبارة. وأما الظن فهل يمكن أخذه في شخص موضوع ذلك الحكم كأن يقال إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك صلاة الجمعة بعيني ونفس ذلك الوجوب المظنون فإنه يقال لا يجوز ذلك لجريان الدور هاهنا أيضا كما تقدمت جريانه للقاطع لأن الوجوبات إذا كان متعلقا بالظن لا بد من وجوب أولا حتى يتعلق به الظن فيكون الوجوب متقدما على الظن. ومن ناحية أخرى يكون الظن بالوجوب موضوعا لنفس ذلك الوجوب بحيث أنه لو لم يكن الظن بالوجوب لا يتحقق الوجوب فإذا لا يمكن أن يقال إذا ظننت بوجوب شيء ذلك الوجوب الذي ظننت به وجبه عندك الشخصية لأنه لا بد من تحقق الوجوب حتى يظن به والمفروض أن تحقق الوجوب يتوقف على الظن بذلك الوجود فهو دور الدور الذي قلناه في شخص نفس الحكم في القصد بنفسه يكون جارا في الظن أيضا فإن الظن بالحكم يتوقف علينا في المقلة الموضوع فإن الظن به يتوقف على وجود الحكم والحكم لا يمكن أن يفرض إلا بعد وجوده في الموضوع فتوقف ما في الموضوع على المتأخر وهو الحكم وتوقف المتأخر على وجوده في الموضوع فإذا كان دورا واضحا كما تقدم في مسجدنا في مكتبة القرح للحوض فالظن بالحفل الشخصي لا يمكن أن يقال كما وأنه تقدم أن القرح بالحفل الشخصي ما كان يمكن أن يؤخذ لنزول الدور. نقرأ إلى هنا. وأما الظن بالحفل يعني نأخذ الظن بالحفل في موضوع ذلك الحفل فهو وإن كان كالقطع في عدم جواز إذن في مكتبة وحدة في شخص الحوط هو كالقطع لكن في المكتبتين الأخريين كالمثلية والضدية جائز كما فيه. وأما الظن بالحوط فهو وإن كان كالقطع لكن في المراتب الثلاثة في المكتبة الأولى وهي شخص الحوط كالقطع في عدم جواز أخذه أيضا في نفس وشخصي في نفسي وشخصي ذاك الحوض المظنون يعني المظنون به للزوم الدور للزوم الدور يعني الدور الذي قلناه في القطع جار هنا في الظن أيضا فإذا شخص الحكم ممنوع للزوم ومحذور الدور سواء كان بنحو القطع أو كان بنحو الظن بقية مثل الحكم وضبط الحكم. وأما أخذ الظن بالحكم في موضوع حكم مماثل أو مضاد فلا إشكال فيه فإنه امتنع ذلك في القاطع المثلية والضدية قلنا في القاطع ممنوعة وكلولك فإنه امتنع ذلك في القاطع لفرض تحقق القطع بالحكم الواقعي لفرض تحقق القطع بالحكم الواقعي والقطع يعني والحال ابن القطع والقطع كف وإراءة تامة وعليه فلا يبقى مجال لفرض حكم ظاهري مماثل أو مضاد في المقام أرجو توجه إذن المثلية والضدية في مسألة القطع لا يمكن لأن من قطع بحكم لا يمكن تشريع مثل ذلك الحكم مرة ثانية ولا يمكن تشريع ضد ذلك الحكم لأن القطع كف وإراءة القاطع بالحكم لا يحتاج إلى تحصيل حاصل بحكم آخر مماثل القاطع بشيء وجوبا أو حرمة كيف يقال له ما قطعت بوجوده فهو حرام هذا لا يغفل لأن القطع بنظر القاطع هذا صدق لا يراد أن القطع يحكي الواقع حقيقة لأنه قد يكون خطأ لكن لا بمفوضة لكن المراد إن القاطع بما هو قاطع يرى نفسه ترى الحقائق وترى الواقع وأن قطعه كالتام للحقائق فإذا لا يمكن تشريع حكم مماثل أو مضاد للقاطع واضح مثلا ولكن مع الظن بالواقع الذي هو كشف ناقص وإراءة غير تام يبقى مجال للحكم الظاهري فإذا ظن الإنسان بحكم جاز في مرتبة الحكم الظاهري مجيء حكم آخر مماثل أو مضاد فيكون الحكم فيكون الظن بالحكم الظاهري موضوعا لحكم آخر مماثل أو مضاد، كأن يقال إذا ظننت بوجود صلاة الجمعة تجب عليك صلاة الجمعة بوجود آخر مماثل. إذا قطعت بوجود صلاة الجمعة لا معنى لكي يقال تجب عليك صلاة الجمعة بوجود آخر لاجتماع الحكمين المتماثلين على موضوع واحد كما تقدم. لا، إذا ظننت بوجود صلاة الجمعة يمكن أن يقال لك إذا ظننت مطلقا بوجود شيء الله سبحانه وتعالى شرعها هنا حكم ظاهري بوجوده، هذا لا يمنع منه، لكن يجب أن يكون الظن الأول ظن غير معتبر، لا تفيع حكمين ظاهريين في مورد واحد. واضح مثلا؟ يعني إذا كنت أنا ظان بما هو ظن بوجود صلاة الجمعة يمكن أن يقول لي الشارع المقدس إذا ظننت بوجود شيء فإني حكمت عليك بوجود ذلك الشيء، يعني بوجود مماثل لما ظننت به، هذا لا مانع منه. اكتب العبارة أو تحرم، هذا ضغط، أو تحرم عليك صلاة الجمعة، هذا لا مانع منه. مثلا إذا ظننت ظن شخصي، إذا ظننت بوجود صلاة الجمعة ظن شخصي تحرم عليك، يعني شارع يقول شرحت تحريم ذلك الشيء حتى لا تتسع الأمور وتبقى الأمور بأيدي الناس إذا ظنوا بشيء وبوجود يرتب عليه نظر كل مظنون شخصي حكمت بحرمته وبعدم جواز القيام به لا مانع من ذلك. لماذا لا مانع من ذلك؟ لأن الظن كاشفية ناقصة، ليست كاشفية تامة، فإذا كانت كاشفية ناقصة يمكن في مفسدتها تشريع حكم ظاهري تحضري وجودا أو حرمة، يعني مماثل أو مضاد، بل أو تحرم عليك صلاة الجمعة. والكلام في مطلق الظن لا في الظن المعتبر، والكلام في مطلق الظن لا الظن المعتبر، شنو المراد من هالكلمة؟ والكلام في مطلق الظن لا في الظن المعتبر، يعني لا يعقل أن يقال إذا ظننت بوجود صلاة الجمعة من طريق إمارة فإنها تجب عليك بوجود المناطق، هذا لا يمكن، هل في حصين ظاهريين؟ يعني إذا ظننت ظنا شخصيا ظنا عاديا ظنا من نفسك هنا يمكن أن يشرع الشارع حكما آخر مماثل أو مضاد. واضح مثلا؟ بلي، لأن الوجوب أو الحرمة الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية المخالفة لها، وجواز ذلك في الظن لأن بالظن بما هو ظن لا تبلغ الأحكام مرتبة الفعلية، لأن بالظن بما هو ظن شخصي لا تبلغ الأحكام مرتبة الفعلية. واضح؟ ظنك يمكن أن يأتي الحكم الشرعي في مرتبة الظاهر على خلافه، لأن الواقع بعده محفوظ. بس أقرأ الكتاب إلا أنه ضمير فعل، إلا أنه لما كان الظن معه أي مع الظن إلا أنه لما كان الظن معه يعني مع نفسية الظن مع كونه ظنا إلا أنه لما كان أيضا معه يعني مع كونه ثبوت المتزان مرتبة الحكم الظاهري أو مرتبة الحكم الظاهري محفوظة. لماذا محفوظة؟ لأن قلنا الظن كشف ناقص، فمرتبة الحكم الواقعي مرتبة الكذا بعدها محفوظة. هذا مو حقيقة، هذا مو كشف، هذا كشف ناقص. يمكن أن يقول لك القائل إن كشفك ليس بصحيحا، بل لأن كاشفيته ليست تامة، فيمكن جعل حكم ظاهري في مرتبته. جعل حكم الظاهري محفوظة، كان جعل حكم آخر، كان جعل حكم آخر في مورده، يعني في مورد الظن، يعني في مورد الظن بالحكم الواقعي، مثل الحكم، كان جعل الحكم، كان جعل حكم آخر في مورده مثل الظن، مثل الحكم المظنون أو ضده بمكان من الإمكان، يعني لا مانع منه، يعني ممكن أن إمكانه قريب وليس بعيد أن تكون ظانا بشيء، فيكون هناك حكم في مرتبة الحكم الشرعي على بمثله أو بما يضاده. لكن هذا التوجه هنا إشكال أورده عن الشيخ الآخر، لأنك شيخنا هذه الأمور أمور اعتبارية ليست محلا لدور ولا لتسلسل ولا مشاكل هذه الأمور. فجئت بقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وأدخلتها في المقام في الأمور الاعتبارية، وهي في من؟ في الواحد الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وجئت بمثل هذه الأمور وقلت بالدور أو التسلسل وما شاكل هذه في الأمور الاعتبارية، والأمور الاعتبارية ليست محلا لمثل هذه الأمور. هذه الأمور قواعد حكمية تجري في التكوينيات، وصلى الله على محمد وعلى آله.